السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. في هذه الآيات بيان لحال أهل الكتاب، وأنهم يودون ويتمنون لو يكون الناس مثلهم في كفرهم وفي فسادهم وفي فسقهم، فيتمنون للمسلمين الردة عن الدين ليكونوا شركاء في الكفر، وفي ذم الحسد، وأن هذه صفة من صفات اليهود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وأشد الحسد الحسد بعد معرفة الحق. وفي هذه بيان أن أهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون دين الإسلام حق المعرفة، وفيها العفو والصفح عن أهل الكتاب والكفر وما يكيدون به الإسلام والمسلمين، وأن المسلمين أحيانا يقاتلون وأحيانا يعفون على حسب الأحوال، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفيها بيان أن الله سبحانه وتعالى لا بد وأنه ناصر دينه ومؤلي كلمته حتى يأتي الله بأمره، فلا بد أن يأتي أمر الله وهو الفتح والنصر والظفر. وفيها كذلك بيان مخرج من حسد الحاسدين ومكر الماكرين وكيد الكافرين، بأن يكون الرجل مسلما لله عز وجل، مقيما للصلاة ومؤتي الزكاة، فالله يكفيه، ويكون معتصما بالله، ومن يعتصم بالله يهدي قلبه، أليس الله بكاف عبده. وفي الحرص على الأعمال الصالحة، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فالله عز وجل لا تضيع عنه مثقال ذرة ومن حسنة، كما أن كل شيء مكتوب عنده سبحانه وتعالى، كل شيء فعلوه في الزبر، كل صغير مستطر، الصغير والكبير عنده سبحانه وتعالى. فكما أن المعاصي تكتب أحصاه الله ونسوه، كذلك الحسنات تكتب ولا تضيع عنده شيء ولا يعزب عنه شيء. تفضل شيخ حنيف. وصلتم إلى ما قرأ شيئا. قرأ بسم الله. بسم الله. القرآن من المكان الذي وقفت فيه، اقرأ. نعم. بارك الله فيكم. بسم الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثكم تعالى على الشغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل لا يضيع لديه، وسواء كان خيرا أو شرا، فإنه سيجازي كل عامل بعمله. وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين، أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا أو علانية فهو به بصير، لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام إن كان قد خرج مخرج الخبر، فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أعلم. أعلم القوم بارك الله فيكم وذلك أنه أعلم أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم، ليجد ثقته إذا كان ذلك مدخرا لهم عنده، حتى يثيبكم عليه، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فليحذروا معصيته. قال: وأما قوله بصير فإنه مبصر، صرف إلى بصير، أو صرف إلى بصير صرف كما إلى بصير. صرف إلى بصير كما صرف مبدع إلى بديع، ومؤلم إلى أليم، والله أعلم. نعم، والله بما تعملون بصير. هذا يعني فيه بيان اطلاع الله عز وجل على أعمال العباد، سواء منها ما كان من خير أو شر. فإن كان هو سبحانه وتعالى مطلع على ذلك وأمر الكتب يكتبون كل شيء، فليحرص كل مسلم على أن يعمل الخيرات وأن يجتنب السيئات، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أحسن الله إليكم. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول وقالوا لن المؤلف: يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالوا ذلك بأماني وليس بعهد من الله، بل إن الله عز وجل يعذب من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن بالقرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغته دعوة الإسلام ودعوة القرآن يجب عليه الإيمان به. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني سمع بي ولم يؤمن بي إلا هو في النار. فلا بد أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي أماني. وهذا يحدث من بعض الناس أيضا اليوم، يسيئون، والمنافقون هكذا. قال الحسن: يقول المؤمن جمع بين إحسان وخوف وجل، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. فلولا أمنوا مكر الله مع إساءتهم ومع جرمهم ومع كفرهم وفسادهم و تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يريدون أن يدخلوا الجنة، أو زعموا أنهم من أهل الجنة عياذا بالله، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. أيضا هذا نوع من الأمان وحسن الظن بالنفس مع إساءة عظيمة في العقيدة والعمل، ومع كفر شديد منهم وجحود. ولذلك قال تعالى مكذبا لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هي المسألة ليست بالادعاء والأماني، بل لا بد أن يكون عندكم برهان من الله على هذا. وقد أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء أن لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليهم جميعا أن يتبعوه، ولا يجوز لأحد أن يكفر به أو أن يجحده أو أن لا يؤمن به. ولذلك الناس اليوم يعني يحدث منهم هذا، يظنون أنهم على شيء، ويظنون أن اليهود والنصارى يعني هم إخواننا، وبعض الناس يقولون يعني أنهم إخواننا في الإنسانية، أو بعضهم يقولون يا أخي كل واحد له دينه وكل يعني يعتقد ما يعتقد، الله هو الذي يحاسبهم. لماذا نقول هذا كفار وهؤلاء؟ لا نتكلم عليهم لا بالكفر ولا بالشرك، يريدون تمييع المسلم، ودوا لو تدهن فيدهنون. لذلك أكذبهم الله تعالى في دعواهم، فقال بلى من أسلم وجهه لله. هذا المسلم الذي يسلم هذا الذي يدخل الجنة، هؤلاء المسلمون فقط. إن الدين عند الله الإسلام. ثم قوله وهو محسن أي حسن إسلامه، رجل مسلم حقيقي. الإسلام على الظاهر والباطن، لا على الظاهر فقط، والباطن يكون فيه الكفر كما هو حال المنافقين. من أسلم لله وأخلص دينه لله وأتى بكلمة التوحيد، ثم أحسن بعد ذلك فيما أمر الله سبحانه وتعالى، وكان مسلما ظاهرا وباطنا ملتزما لشرع الله، فهؤلاء لهم أجرهم عند الله، ولا يذهب ذلك عنهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولهم يحزنون فيما تركوا وراءهم. ثم قالت اليهود أيضا من أقوالهم الباطلة التي يعني أكذبهم الله تعالى، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، في مع أن يعني كل هؤلاء اشتركوا في الكفر والجحود. لذلك قالوا هذا وهم يتلون الكتاب. وأيضا من كان على شاكلتهم من أهل الباطل، هم يزعمون أنهم يحسنون صنعا، وأهل البدع لهم نصيب من هذا أيضا، هم أشد الناس تفرقا وأبعد الناس عن الحق، وكل يدعي وصفا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يقول نحن على الحق وغيرنا على الباطل. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كلهم على قول واحد، لأن يعني لأن قدوتهم والذي يأمرهم بهذا هو واحد، هو شيطانهم، فيأمر هؤلاء ويأمر هؤلاء. ولكن الله سبحانه وتعالى يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقد بين لنا الله عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وسلم أنهم على باطل وأنهم على ضلال إن لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن آمنوا به فلهم أجران، من آمن برسوله ثم آمن برسولنا صلى الله عليه وسلم فله أجران، ومن كفر فكما جاء في حديث هرقل فإن عليك إثم الأريسيين. وقال له أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. نعم تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. يقول المؤلف رحمه الله: يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنه في سورة المائدة أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك، كما تقدم من لما كان الأمر كذلك، وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة. ورد عليهم تعالى في ذلك، وهكذا قال لكم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة، فقال: تلك أمانيهم. قال أبو علي: أماني تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة، ثم قال تعالى: قل أي يا محمد هاتوا برهانكم. قال أبو العالي ومجاهد: حجتكم. وقال قتادة: بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين كما تدعون أو كما تدعون. ثم قال تعالى: كما تدعون. ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وهو محسن، أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين، أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة. فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل أو يتقبل. ولهذا قال عز وجل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. طبعا مع هؤلاء لا بد أن يؤمنوا أولا حتى يعملوا بهذين الشرطين. أما إذا كان الرجل مشركا فلا يقبل منه العمل إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الإخلاص لله تعالى في العمل هذا، والشرط الثالث هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان يعني الرجل كافرا، أما إذا كان مسلما فيكفي، طبعا يكتفى بالشرطين فقط: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. فعمل الرهبان ومن شابههم، وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله، فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة وفيهم وأمثالهم. وقال الله تعالى: الله عز وجل قال: من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لا بد من الإيمان. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وروي عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها في الرهبان. وأما إن كان العمل موافقا، لما نظر ورأى راهبا على جبل يعني في صومعته يتعبد، بكى عمر رضي الله عنه وقال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني هذا ناصب وتعب نفسه كثيرا، ومع ذلك يصلى نارا حامية. تأولها في الرهبان، وإن كان الأثر ليس صحيحا من جهة الإسناد، لكنه يستأنس به يعني في هذا الباب. نعم، معناه صحيح يعني. بارك الله فيكم. وأمن كان العمل موافقا للشريعة في صورة الظاهرة، وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في صورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضا مردود على فاعله، وهذا حال المنافقين والمرائين، كما قال تعالى: إن المنافقين خادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في هذه الآية الكريمة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، مثل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني عملا متابعا فيه للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويكون مخلصا فيه لله عز وجل. فأي عمل فقد شرط من هذين الشرطين فإنه لا يقبل. فلو كان الرجل أتى ببدعة، شيء خالف فيه السنة، ولو كان مخلصا أشد الإخلاص لله ويريد وجه الله، فإنه لا يقبل. ولو عمل عملا مخلص يعني متابعا فيه للسنة على أكمل وجه، لكنه مع ذلك يعني يريد الرياء والسمعة ونحو ذلك، فإن الله لا يقبل منه ذلك، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله: فله أجره عند ربه ولا خوف. مثال ذلك حتى تتضح الأمور: رجل يريد أن يحج، فقال: أنا أذهب الآن في هذه الأيام عرفة ومنى والمناسك، أدي المناسك. فأتى بالمناسك كلها على وجهها وعلى أكمل حال، قال: أبتعد عن الناس وعن الرياء حتى لا يراني أحد، وأدعو ربي وحدي. فهل هذا العمل مقبول؟ وإن كان هو صادقا لكنه عمل غير مقبول. لماذا؟ لأنه ليس متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر: رجل نظر إلى امرأة وأخذ ينظر إليها في ذهابها وإيابها وهو لا تفارق بصره، وبصره لا يفارقها أبدا. فإذا قيل له قال: إني أتفكر في خلق الله وأتفكر كيف أن الله خلق هذا الجمال. فنقول: هذا آثم، إثم عظيم جدا، لأنه استباح ما حرم الله وجعل المعصية طاعة عياذا بالله. فنيته لم تغير من العمل، نيته الصالحة الخالصة لا تغير من العمل الفاسد شيئا. ومثال آخر ومهم: هو رجل لبس حزاما ناسفا وذهب للكفار لكي يقتل الكفار بهذا، فقتل نفسه معهم، فهذا العمل موافق للسنة أو مخالف؟ قتل نفسه مخالف، من الخالد مخلد في النار عياذا بالله. ولو كانت نيته أن يكون بعد الإسلام، ولو كانت نيته خالصة. واضح ولا؟ نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وقوله: فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور، وآمنهم بما يخافونه من المحذور. فقوله: لا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه، كما قال سعيد بن جبير: فلا خوف عليهم يعني في الآخرة ولا هم يحزنون للموت. وقوله تعالى وقالت اليهود نعم ليس نكتفي بهذا لأن الوقت انتهى بارك الله فيكم، ونبدأ الدرس الآخر. وفقنا الله إياكم من مرضاته، والحمد لله رب العالمين.